كي تعرفيني انا ابقى مين. انا قلب عاشق بقاله سنين، يشوفك بيضعف ويجري عليكي، يسلم ويرفع كمان الايدين، وبعد التحية وبعد السلام انا جاي اقولك شوية كلام. شرف نفسي نقوله ان اطلب ايديكي، وبوعد سيادتك بكل التزام. هيبقى النهاردة وقت المغربية، النبي تدي خبر ده لأسرتي، قولي لهم في واحد جاي يطلب هدية. موعد وصولي لبيت حضرتي، هيبقى النهاردة وقت المغربية، النبي تدي خبر ده لأسرتي، قولي لهم في واحد جاي يطلب هدية، لكي تعرفيني أنا أبقى مين. لقد كنت بحلم وحلمي يطول عن اللي في عيونها هلاقي القبول. أخيرا لقيت يا ما حلمت بيكي، حقيقي اللي يصبر ويعقل ينور. وبعد الموافقة وعرض الشروط هندعي الحبايب في كل حبك، في ايديا في ايديكي، وكم وردة حمراء رقيقة وكيوت. لو عيب وصولي لبيت حضرتي، هيبقى النهاردة وقت المغربية، والنبي تدي خبر بقى لأسرتي، قولي لهم في واحد جاي يطلب ايديا. النهاردة وقت المغربية، النبي تدي خبر بقى لأسرتي، قولي لهم في واحد جاي يطلب ايديا، لكي تعرفيني انا ابقى مين.